بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين وشفيع المذنبين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. من جملة المباحث الأخلاقية المهمة هي بحث الورع عن محارم الله سبحانه وتعالى. ونعلم من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة آخر جمعة من شهر شعبان التي ذكر فيها عن فضائل شهر رمضان، سأله في آخر الخطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر، يعني في شهر رمضان؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. الورع عن محارم الله من الأمور الأخلاقية المهمة جدا التي ينبغي للمؤمن أن يراعيها. الورع لغة من ورع يرع، ومأخوذة بمعنى الكف والانقباض، يعني إنسان يكف عن المعصية ويقبض نفسه وسلوكه عن أن يقع في المعصية. سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أورع الناس، فقال: الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه. فإن هنالك مرحلتين: مرحلة الورع عن محارم الله، بمعنى أن لا يقع في المعصية، في الحرام لا يقع فيه، إذن هو يمسك نفسه كلما عرضت له شهوة أو رغبة أو شيطان يوسوس له للحرام، هو يمسك نفسه. هذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. غير المؤمن يجري وراء شهواته ورغباته، ما يهتم إذا كان حرام أو حلال. احنا أحيانا حينما نقول الحرام ممكن نتصور فقط يعني المحرمات الواضحة مثل شرب الخمر أو الزنا نعوذ بالله أو قتل النفس، صحيح هذه محرمات كبيرة، ولكن أحيانا هناك محرمات ربما نغفل عنها ونقع فيها، مثل الغيبة، مثل النميمة، مثل التهمة، مثل إهانة المؤمن. هذه ذنوب يبتلى بها كثير من الناس، وما يمنعهم عن الوقوع في المعصية الورع عن محارم الله. وبذا أنت في مجلس فيه بعض المؤمنين، إذا أردت أن تغتاب ينبهك، يقول أنه الأفضل أنه ما نستغيب ونستغفر لصاحبنا. إذا أردت أن تتهم يدافع عن التهمة ويقول ربما كان له عذر وأنت لا تعرف عذره. إذا أراد أن يقع بأخيه وبنميمة ويفرق بين المؤمنين يردعه ويقول كان الأفضل أن لا تنقل لي خبر سيء عن أخي، ربما قال وندم وأنت ما عندك خبر، وأنت لا راح تغير رأيي عنه بلا مري منعه. لماذا؟ لأن عنده ورع، يقول هذه النميمة مو صحيحة، وهذه الغيبة مو صحيحة، هذه التهمة مو صحيحة، نتهم المؤمنين ظلما وعدوانا. لماذا؟ لأنه عنده حالة ورع. من اللي ما عنده حالة ورع قل إيه والله شنو الأخبار، وفلان إيش سوى، وليش إيش سوى، وشنو التفاصيل، والبيت شنو، وذنوبهم ومعاصيهم، وصدق وكذب يزيدون عليها، وكأنه فاكهة المجلس. هذا معناته أنه ليس هناك ورع عن معصية الله، وهذا مسقط للعدالة، وأيضا لها آثار سيئة في المجتمع. فإذن الورع عن محارم الله هي من الأمور المهمة للمؤمن، وهي مقاربة لمعنى التقوى. بعضهم يعدها درجة أعلى من التقوى. التقوى أن لا يعصي الله، أن يحافظ على نفسه من أن يقع في المعصية أو أن يترك واجب، والورع أحيانا مرحلة أعلى من حالة التقوى حتى يتورع عن الشبهات لئلا يقع في الحرام. يعني أنا أعرف بعض المؤمنين، بعض العلماء كانوا ما يستغيب حتى من يجوز غيبته، ظلم الطواغيت الحكام ظلم ما يستغيبه، يقول أخاف لساني يتعود على الغيبة بعدين أنا أغتاب المؤمنين، فأنا أجتنب غيبة أي واحد حتى لو كان ظالم حتى ما يعود لساني على الغيبة. شوف هذه حالة الورع، أنه يجتنب من الشبهات لئلا يقع في المحرمات. الورع ممدوح كثيرا في الأحاديث الشريفة، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم أو خير دينكم الورع، ربما خطأ المكتوب، حالة الورع هي أفضل حالات التدين عند الإنسان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من لقي الله سبحانه وتعالى ورعا أعطاه الله ثواب الإسلام كله. وثواب الإسلام كله، الإسلام بما فيه من أعمال صالحة وثواب جزيل ودرجة عالية، يعطى لمن كان في حياته حالة الورع عنده. الله سبحانه وتعالى كريم ويرى أن هذا الإنسان يستحق كرم الله سبحانه وتعالى، لأن عاش في حياته ما يؤذي أحد، ما يعتدي على أحد، ما يرتكب معصية، ما يدور حول الشبهات، ما يترك الواجبات، ويحاول أن يحافظ على نفسه لئلا يقع في الحرام. وبيجي إنسان ملتزم، الله سبحانه وتعالى يقدر وجوده فيعطي ثواب الإسلام كله، والله كريم أكرم الأكرمين. وورد في بعض الكتب السماوية عن الله سبحانه وتعالى: وأما الورعون فإني أستحي أن أحاسبهم، أستحي أن أحاسبهم. لأن الله سبحانه وتعالى إذا رأى إنسانا في يوم القيامة وكان ورعا في الدنيا يستحي من محاسبته، وهذا الإنسان كان متدين ملتزم متقي محافظ على واجباته عباداته وما يرتكب المحرمات، وأنا كيف أحاسبه؟ نيتش إنسان ما يقف في الحساب، ولا ينبغي أن يقف كباقي الناس الذين ليس لديهم ورع، هذا يفصل عنهم، فالله لا يحاسبه، ممكن أن يدخل الجنة بغير حساب بلطف الله سبحانه وتعالى. وعن الإمام الباقر سلام الله عليه: إن أشد العبادة الورع، لأنه حال درجة عالية من درجات العبادة درجة التقوى، وأعلى منها درجة الورع عن محارم الله. مجرد الامتناع أداء الواجبات والامتناع عن المحرمات وعدم الوقوع في الشبهات هي أشد أنواع العبادة. وقال عليه السلام: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله تعالى وأكرمهم عليه أبقاهم وأعملهم بطاعته. إذن الأئمة يوصونا بالطاعة والتقوى، وهي حالة الورع. قلنا الورع هي الالتزام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات. ومن وصايا الإمام الصادق سلام الله عليه: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد. يأتي التقوى بعدها الورع وبعدها الاجتهاد، الاجتهاد في العبادة في الطاعة. واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه. بعض الناس يجتهد في العبادة، يصلي ويصوم ويتعب ويقرأ أدعية، ويمكن في شهر رمضان أو في عرفة وغيره يقرأ دعاء الإمام الحسين في عرفة، يقرأ الأديان المختلفة، ولكن إذا عرض عليه الحرام ما يمتنع من الحرام، يركض وراء الحرام. إذا عرضت عليه شبهة ما يتحرز من الوقوع في الشبهات، وهذا ماكو فائدة. أعماله الصالحة ممكن لا سمح الله يستغيب، وبغيبة تنتقل حسناته إلى من اغتابه، وتنتقل سيئات من اغتابه إليه، فيكتسب سيئات لم يعملها، وحسناته تعطى إلى من اغتابه كأعمال صالحة وهو لم يعملها. إذن أكو فائدة من الاجتهاد في العبادة بدون الورع اللي يحافظ على فائدة العبادة. ووصايا أهل البيت كثيرة. قال الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الله ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذن من آثار الورع في الدنيا الله يحوله من حال التي يكرهها إلى حال يحبها ويزيد في رزق الإنسان، يرزقه من حيث لا يحتسب، كأن من أسباب الرزق هي الورع عن محارم الله. وقال عليه السلام: إن قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى. سبحان الله، كأنه الإنسان مرات الشيطان يغري بأعمال كثيرة، وبعض الذنوب التي ليس فيها ورع عن محارم الله يستهين بها، فماكو فايدة، كأنه تزيل أثر ما فعله من عبادة. لو كان عبادة قليلة وعنده ورع، عنده تقوى، عنده خوف من الله، هذه أفضل من عبادة كثيرة ولكن ليس فيها ورع. إذا عرض عليه الحرام يركض إلى الحرام، لا يمتنع. وقال عليه السلام: أعينونا بالورع، فإن من لقي الله منكم بالورع كان له عند الله فرجا. إن الله عز وجل يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. إذن مقامه مقام عالي جدا أن يكون يوم القيامة مع من أنعم الله عليه من الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. للورع في الواقع درجات، بعض العلماء يعد درجات الورع أربعة. الدرجة الأولى ورع العدول، يعني يعدل ويجتنب ما يوجب الفسق وما تسقط به العدالة، يعدل عن الحرام، الاجتناب عن المحرمات. طبيعي المعصية، أداء المعصية الكبيرة والإصرار على الصغيرة، بل عدم حصول الملكة كما رأي بعض العلماء بالعدالة وعدم الذنب، هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يكون غير عادل، مسقط للعدالة. فإذا الورع المرحلة الأولى منه هو الاجتناب على المحرمات. تعبيرنا نقول فلان خير، فلان متقي، فلان مؤمن. مؤمن نقصد به ورع، يعني إذا رأى الحرام ما يقتحمه، دائما يفكر بالأمر لئلا يعصي الله من حيث لا يشعر. هذا تعبير. فالورع إذن مرحلة الأولى الاجتناب من الحرام. مرحلة الثانية ورع الصالحين، وهو الاجتناب من الشبهات، ليس فقط من الحرام، لأن أحيانا الأمر قد لا يبدو حراما ولكنها شبهة، والشبهة أحيانا تؤدي به إلى الحرام من حيث لا يشعر. تعبير يقول: من حام حول الحما وقع فيه. إذا بير والإنسان يتقرب يمها ويدور حولها، ممكن أن تزدق رجله ويوقع داخل البير. فالمفروض أن يبتعد عن مواقع الخطر حتى لا يسقط. لذلك موارد الشبهات يبتعد عنها، إذا معاملة مالية بها شبهة يبتعد عنها لئلا تكون معاملة باطلة ويكون مال مال حرام. إذا كان عمل يظن أنه ربما حرام وربما حلال لا يدري، هناك شبهة، ويمتنع من الشبهات لئلا يقع في الحرام. فإذا هذا المرحلة الثانية هي ورع الصالحين، بحيث مو بس الذنوب ما يرتكبوها وإنما حتى شبهات ما يقتربون منها. الثالث الورع عما يخاف أداءه إلى محرم أو شبهة أيضا، وإن لم يكن في نفسه حراما ولا شبهة. بعض الأمور ما بها بأس ولكن ربما تؤدي إلى حرام. أحيانا النظرة الأولى يقال لك والثانية عليك والثالثة فيها هلاكك. إنسان إذا حتى لا تؤدي النظرة الأولى إلى امرأة المحرم النظر إليها، المفروض المؤمن يمتنع كليا عن النظر، حتى النظر الأولى يمتنع منها. فإذا صارت النظر الأولى تكون نظرة عفوية، النظرة العفوية سوف لن تؤدي إلى نظرة ثانية وثالثة محرمة. فهو يمتنع كليا مما وإن كان حلال ولكنه قد يؤدي تدريجيا إلى الحرام. وأحيانا النظرة الأولى قد تطول وتكون نظرة عمدية وتطول بحيث تؤدي إلى الحرام، هذا يمتنع الإنسان من ذلك. بعض الصداقات قد يكون صداقة بالجامعة، الإنسان بين الأولاد بين البنات ممكن يصير بعض الحديث، وجزء منه جائز إذا كان الحديث ضمن حدود الحجاب والحشمة والعفاف، هذا جائز صحيح. ولكن تدريجيا من يقول أنه هذا لا يؤدي إلى اختلاط محرم؟ ممكن يؤدي إلى اختلاط محرم. فالإنسان المؤمن يمتنع من الحلال الذي فيه شبهة تدريجيا ممكن أن يوصل إلى الحرام. من بعض أمور مزالق الشيطان يجر رجل الإنسان أن هذا حلال ذاك حلال ذاك حلال، يجر رجله تدريجيا إلى الحرام. صديق السوء، ممكن صديق سوء يروح إلى مكان سيء، وأنا أقول أنا ما عليه، هو يرتكب المعصية، أنا أخو ما ارتكب معصية، أنا محرم عليه، صحيح أنا محرم عليه، ولكن من يقول أني لن أتأثر به وتدريجيا أنا أيضا أرتكب الحرام؟ الشيطان يزين لي العمل، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. الشيطان أحيانا يصور لأنه لا هذا عمل ما بشيء، والشباب كلهم الشكل لو كان حرام ما كان يسووه، مو معلوم حرام ومعنوا كذا، ثم نعوذ بالله يرتكب المعصية. فالمرحلة الثالثة من الورع هي الورع عما يخاف أن يؤدي إلى الحرام، أصلا يمتنع منه، الاصطلاح يقطع رأس الخيط من البداية حتى لا يجر الخيط إلى الحرام. والمرحلة الرابعة هي ورع الصديقين، وهو الاجتناب عن كل ما ليس لله وما ليس لغير الله، وعن تناول ما هو لغير الله، ونيته التقوى في العبادة. كثير من الأمور حلال، ولكن الورع يقول حتى المباحات أنا ما أسويها، المباحات خسارة علي. أنا إذا باليوم إذا 8 ساعات أنام و16 ساعة أنا جالس، وأعمالي العبادة قد يكون كلها مجموعة نص ساعة أو ساعة، زين 15 ساعة أنا بلا عبادة، أعمال مباحة مو محرمة، أنا خسارة علي. فأنا الورع حتى من المباحات أنا أتورع وأنوي المباحات بشكل بحيث تكون عبادة. يعني بالليل النوم مباح، يقدر الإنسان ينام، ولكن لو نام على وضوء يحصل على ثواب كثير، تسبح له الملائكة حتى الصباح كما في الرواية، مجرد أن يتوضأ وينام وهو على وضوء. لو نوى أني أنام حتى يرتاح جسمي، لأنه أنا مأمور من الله سبحانه وتعالى أن أحافظ على صحة جسمي، فهنا صار المباح تحول إلى واجب، أنه واجب علي أحافظ على صحة جسمي، فإذن أنا أقوم بعبادة. لو نويت أني أنام حتى أستطيع صباحا أن أجلس للصلاة بنشاط وهمة، أخرج إلى العمل في اليوم الثاني وأكسب قوت يومي وعائلتي، وهو أيضا من العبادات، فيكون النوم 8 ساعات يتحول إلى عبادة، والطعام اللي أكله إذا أنوي للمحافظة على جسمي وصحتي يتحول ذاك الطعام إلى عبادة، والكسب في العمل في التجارة في الوظيفة أنوي حتى أحصل على المال لكي أعيل نفسي وعائلتي وما أمد يدي إلى الاستجداء من الناس. فإذا عملي ممكن 8 ساعات 10 ساعات عملي كله يكون عبادة. أدرس بالجامعة حتى أتخرج وأكون فرد صالح بالمجتمع، أقدر أبلغ، أقدر يكون عندي موقع أثر في الآخرين وأهدي الناس إلى الإسلام، فيكون عملي دراسة 4 سنين 5 سنين 6 سنين كلها عبادة. فالإنسان يستطيع أن يحول 24 ساعة باليوم كلها إلى عبادة إذا أحسن، بل حتى لو ذهب في سفرة أو رحلة للترويح عن النفس، لو نواها أنه يروع عن نفسه، لأنه أحيانا أن القلوب تصدع كما يصدع الحديد، تحتاج إلى موعظة أو تحتاج إلى ترويح أو تحتاج إلى تغيير في الأجواء، وعلى تغيير الأجواء يعطيه روحية قوية وجيدة وتساعده على العمل وعلى الطاعة وعلى العبادة. فيكون سفرة يمكن 8 ساعات 10 ساعات من الصبح لليل، سفرة سياحية راح بالسبوع مرة أو بالشهر مرة، هذه كلها تحسب له عبادة. لماذا؟ لأن نواها مقدمة إلى ما ينفعه وينفع آخرته. فالإنسان الورع الحقيقي، وهي درجة الصديقين، ورع الصديقين، هذا ما يحاول أنه ولا لحظة من لحظات حياته تكون مباحة، يحول حياته كلها إلى ثواب وعبادة وطاعة، مو بس عند العبادات الواجبات المعروفة يقوم بها، ولا فقط يمتنع على المحرمات، ولا فقط يبتعد عن الشبهات، بل يبتعد حتى عن المباحات، بحيث يحول المباحات كلها إلى واجبات أو مستحبات ويحصل عليها أجر وثواب. هو هذا الإنسان اللي 24 ساعة يعيش بالثواب والطاعة والعبادة، طبيعي يجي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى على ماذا يحاسبه؟ ما عنده، لا عنده معصية ولا ترك واجب حتى ولا قصر في المباحات. فإذن ممكن للإنسان المؤمن لو كان عنده علم وعنده عقل وعنده فهم بحيث يحول حياته إلى عبادة. بعضهم يقول هنالك درجات للورع، الدرجة الأولى هي العلم، إذا علم يستطيع أن يعمل حسب علمه، ثم بعد العلم مرحلة الاجتناب على المحرم ومرحلة السعي إلى الطاعة، وهكذا يعني درجات متعددة إلى أن يصل إلى آخر درجات وهي درجة الصديقين. هنا رواية من الإمام الصادق سلام الله عليه يبين أوجه الورع ويقول: التقوى على 3 أوجه: تقوى من خوف النار والعقاب، وهو ترك الحرام، وهو تقوى العام، عموم الناس تقواهم هي ترك الحرام لأنهم يخافون من النار ومن العقاب، وتقوى من الله وهو ترك الشبهات فضلا عن الحرام، وهو تقوى الخاص، خواص المؤمنين هذه أنهم تقوى بمعنى ترك الشبهات لألا يقع في الحرام، وهذه تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى في الله وهو ترك الحلال فضلا عن الشبه، إذن حتى الحلال يتركه فضلا عما فيه شبهة، يحاول أنه كل ما يؤديه يكون من الواجبات أو المستحبات ويحصل على أجر والثواب عليه. وإلى هذه المراتب الشيرة في القرآن الكريم: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. درجات تحتاج إلى تقوى إيمان وعمل صالح، ثم تقوى بدرجة أعلى وإيمان، ثم تقوى بدرجة أعلى وإحسان والله يحب المحسنين. درجات متعددة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الورع والتقوى والجلد والاجتهاد، وأن يجعلنا في الدنيا من المؤمنين العاملين الصالحين الورعين المتقين، حتى نخرج من الدنيا ولا ذنب علينا نؤاخذ به، فنسعد في البرزخ ونسعد في الآخرة بحق محمد وآل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.